بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في المرور على سور القرآن إلى سورة ياسين، وهذه السورة وردت فيها أحاديث كثيرة في فضلها، لكن هذه الأحاديث غير صحيحة، بعضها ضعيف وبعضها ربما وصل إلى درجة المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعني الأحاديث كما قلت كثيرة، والبدع التي اخترعها الناس متعلقة بهذه السورة كثيرة، يقرؤونها في أوقات لم تشرع فيها، أو يقرؤونها بصفة معينة غريبة، بعضهم يصل إلى كلمة قيل ثم يعود إلى أول السورة ثم يعود بطريقة مخترعة بدعية، والبدع فيها كثيرة المتعلقة التي اخترعها الناس متعلقة بهذه السورة. هذه السورة لم يثبت فيها حديث إلا حديثا واحدا موقوفا رأى بعض أهل العلم صحته، وهو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، وبعض العلماء لا يأخذ به، وأيضا اختلفوا أين يقرأ على الموت، هل يقرأ يعني بعد في سكرات الموت، وهذا ظاهر الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد عن بعض الصحابة إن الإنسان في سكرات الموت يقرأ عليه سورة ياسين، وبعضهم يحملها على ما بعد الموت، لكن هذا هو الحديث الوحيد الذي يحتمل القوة. أما غيره من الأحاديث فقد كثرت لكنها غير ثابتة. وفي كتاب في الأحاديث الواردة في فضائل ياسين درسها من ناحية حديثية وتساهل وحسن بعض أحاديثها، لكن هي غير صحيحة الأحاديث الواردة في سورة ياسين، لكنها من القرآن العظيم وفضلها لا يخفى، لكن تخصيصها بفضل أو تخصيصها بطريقة في القراءة أو تخصيصها بعد صلوات معينة تقرأ، هذا كله لم يثبت. هذه السورة فيها تذكير بآيات الله سبحانه وتعالى بطريقتين، تذكير بآيات الله الكونية وغيرها، الكونية أقصد يعني المخلوقات أو الأحداث التي حدثت في الأمم السابقة بطريقتين، فبعضها يقول الله فيه وآية لهم وآية لهم وآية لهم، هذه تتكرر في السورة. والشيء الثاني أو الأسلوب الثاني الذي يستخدم أن يقول أولم يرى الإنسان أولم يروا، وهذا أسلوب فيه حث على الرؤية والتأمل، والرؤية البعيدة والعميقة التي لا تكتفي برؤية العين. هذان الأسلوبان تكررا في السورة مع قصة جاءت في السورة. أول السورة يقول الله سبحانه وتعالى فيه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، وهذه مثل طه ومثل ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم وألف لام ميم صاد من الحروف المقطعة على المشهور، وبعض العلماء يعتبرها وطاها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، القرآن حكيم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين على صراط مستقيم، من تأمل القرآن عرف ذلك. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هنا يصف الله المعرضين عن القرآن وصفا عظيما ارتبطت به بعد ذلك كل آيات السورة. هذه الآيات المذكورة بالسورة وآية لهم أولم يروا مرتبطة بهؤلاء الكفار توقظهم من غفلتهم إن أرادوا الاستيقاظ. قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، أغلال يعني قيود في الرقبة، هذه الآية قد لا تكون مفهومة عند البعض. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، نسأل الله أن يحمينا وأن يسترنا. طبعا هذا عند بعض أهل العلم في الدنيا، وبعضهم يقول هذه عاقبتهم في الآخرة، الظاهر أنه في الدنيا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا يعني قيودا، قيد في الرقبة مثل البهائم أعوذ بالله، قيد في الرقبة لكنه يصل إلى الذقن، يعني القيد قد يكون صغيرا لا يعوق حركة الرأس، لكن إذا وصل إلى الذقن وطال، ماذا يحصل؟ لا يستطيع هذا الشخص أعاذني الله وإياكم أن يحرك رأسه. قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. المقمح هو الذي رفع رأسه وحاول غض بصره، يبغى يشوف بس ما هو قادر. ليش؟ لأن القيد الأغلال التي في رقبته تمنعه من الرؤية. هذه صورة الكافر في إعراضه عن دين الله، الكبر والذنوب التي تراكمت عليه تمنعه من أن ينظر إلى الحق وأن يسلم به وأن يخضع لله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. ثم ذكر أمرا صعبا آخر، قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ألا تكلم إنسانا أحيانا تعظه تقول له صلي، تراه لا يستطيع أن ينظر نظرة صحيحة إلى مستقبله، تقول له يا أخي أنت عمرك الآن 60 سنة أو 70 سنة كيف ما تصلي؟ فتراه كالأعمى. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر صفة الذي ينتفع بالذكر، قال إنما تنذر من اتبع الذكر، اتبع القرآن وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم ذكرت السورة كما قلت آيات متعددة، أولها قصة أو من أولها قصة أصحاب القرية الذين جاءهم المرسلون، جاءهم اثنين، جاءهم اثنان فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاثة رسل، ودعوهم وآمن بهم رجل جاء من أقصى المدينة يسعى وقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، إلى أن ذكر الله إهلاكهم. قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فهناك قرون أخرى كثيرة غير هؤلاء المذكورين، هم آية للبشر أن الذي يكذب بالرسل يعاقب. ثم قال سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وهم كما مر معنا أكثر ما يكذبون به في القرآن قضية البعث وقضية التوحيد، فتأتي الأدلة لتدلهم على الأمرين، فجاء هذا الدليل الواضح على أن الذي خلق أول مرة والذي أحيى الأرض التي كانت ميتة قادر على إحياء البشر. قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ثم ذكر شيئا من تكذيبهم، ومن تكذيبهم الشديد بيوم الوعيد أنهم يقولون متى موعده ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وعادة إذا طلبوا هذا في كثير من الأحيان يرد عليهم القرآن بذكر ما سيحصل في ذلك اليوم، كأن الأمر مسلم وتأتي أدلته في سور أخرى، لكن هنا أو في آيات أخرى، وهنا يذكر ما يحصل في ذلك اليوم من باب التخويف الذي قد يردع الإنسان فيرجع ويتوب. قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. لاحظنا أن تكررت كلمة وآية لهم، أما في آخر السورة فيقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. المفترض من هذه النعم أن تكون آية لهم على خالقها والمنعم بها فيتوجهون إليه ويشكرونه. قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وطبعا هذه السورة نزلت في مكة، وكذلك سورة الصافات بعدها نزلت في مكة، وسورة الصافات تكررت فيها كلمة، تستطيع أن تقسم السورة من خلال هذه الكلمة، تكررت مرتين فقط، وهي قوله تعالى فاستفتهم، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفتي من؟ المشركين، هل هم أهل للفتوى؟ هذا نوع من التهكم بهم، إن كان عندهم علم فليخرجوه. واستفتاهم في أمرين، بأمر الله قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، هذا لإثبات البعث، لأنهم مستعجبين من البعث. والله ذكر في أول السورة مخلوقات عظيمة لله، قال والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إلى أن قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، من أشد خلقا؟ هذه السماوات والأرض، ولذلك كيف يعجز عن إعادة خلق هذا الإنسان؟ إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فهم يكذبون بالبعث، والله يستدل بهذه المخلوقات التي هي أعظم خلقا من الإنسان على أن خلق الإنسان أمر سهل هين، وكل هين على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم بيوم القيامة، ثم ذكرهم بالأمم السابقة التي مضت وانقضت، ودائما تتكرر في السورة كلمة إلا عباد الله المخلصين. قلنا كلمة فاستفتهم جاءت مرتين، في أول السورة وفي آخرها، وجاءت إلا عباد الله المخلصين كثيرا، عندما يذكر الهالكين يذكر عباد الله المخلصين. فمثلا يقول وقفوهم، يصف يوم القيامة قال وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، إلى أن ذكر ذنبهم الأعظم قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. المخلصين يعني ربنا استخلصهم واصطفاهم واختارهم فوحدوه سبحانه وتعالى وعبدوه وأخلصوا له. وذكر من قصص الأنبياء وكيف أهلك من أهلك، فذكر يوم القيامة وذكر الإهلاك في الدنيا. ثم جاء الاستفتاء الثاني قال فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون، ذاك الاستفتاء كان عن البعث، وهذا الاستفتاء عن أما يخل بالتوحيد، لأنهم ادعوا أن لله بنات، وهم حتى الذي ادعى لله الولد أتى أمرا عظيما، لكن ادعاءهم البنات لله أعظم من جهة أنهم يعتبرون أن البنت منقصة، العرب كانوا يعتبرون البنت منقصة وليست بمنقصة، هي هبة من الله كالولد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن هم كانوا يعتبرونه نقصا ويعتبرونه عيبا، ثم ينسبونه للخالق الذي يشهدون أنه رزق وخلق وأوجد، فهذا نوع من التناقض. قال فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وفي آخر السورة وعد الله المؤمنين بالنصر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم حتى حين. وسورة صاد هي السورة الثالثة، وهي نزلت أيضا بمكة، هذه السورة تصف في أولها شدة كفر الكافرين مثل سورة ياسين، لكن يتكرر في السورة كلمة الذكر ومشتقاتها، تتكرر كلمة الذكر ومشتقات كلمة الذكر، في أولها يقول الله صاد والقرآن ذي الذكر، إيش الذكر هنا؟ هذه قالوا لها أكثر من احتمال المعنى، الذكر الشرف وهذا وارد في القرآن في سورة أخرى، قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالقرآن شرف لمن أخذ به، ويحتمل المعنى الآخر أن القرآن والقرآن للذكر أي للتذكير الذي فيه تذكير وموعظة. ورجح هذا الإمام الطبري، لأن الله قال بعدها بل الذين كفروا في عزة وشقاق يرفضون هذا الذكر ويعرضون والعياذ بالله. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن. في هذه السورة كما قلنا تتكرر كلمة الذكر أو مشتقاتها، فيقول الله واذكر واذكر واذكر، ثم يقول هذا ذكر. وقد ذكر وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذكر إعراض الكفار وشدة كفرهم وشدة عنادهم مع الإشارة إلى إهلاك الظالمين، قال اصبر على ما يقولون هؤلاء الكفار، عليك أن تصبر. لكن ما الذي يصبر الإنسان؟ يحتاج إلى ما يصبره. يقول لك نفذ صبري، أحتاج إلى ما يصبرني. قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ثم قال في الصفحة التي بعدها واذكر عبدنا أيوب، ثم قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، ثم قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. لماذا يذكر هؤلاء؟ لأنهم أسوة وقدوة ومثال للثبات على الحق رغم إعراض المعرضين. فيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قصص الأنبياء. وأذكر مرة أني دخلت هذا الكلام يعني قبل 15 سنة، دخلت معي كتاب لكني خلاص متزوج يعني كبير في السن، فرآني الطبيب ومعي كتاب قصص الأنبياء لابن كثير، فقعد يضحك قال لي أنت رجال كبير، وكنت إمام مسجد في جدة هذا الكلام، وهو يعرف المسجد يعني. قال لي أنت رجال كبير إمام مسجد تقرأ قصص الأنبياء؟ يعني كأن قصص الأنبياء لمن؟ في ذهني للأطفال قبل النوم تحكيها للأولاد، هل هذا صحيح؟ أعوذ بالله. طبعا هو ما انتبه ربما، لكن منه هو قال هذا، قال يعني الأطفال، هذه قصص الأنبياء للأطفال، هذا المتعود عليه. لكن سيد الخلق وأعرفهم بالخالق سبحانه وتعالى يأمره الله أن يذكر هذه القصص لتثبته، فكيف بمن هو دونه؟ يحتاج إلى التثبيت بقراءة هذه القصص. قال بعد هذه القصص قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. بعد أن ذكر قصص الأنبياء ذكر أهل الجنة وأهل النار بما يذكر من أراد أن يتذكر، وهو نموذج للذكر الموجود في القرآن والعظة الموجودة في القرآن التي يعرض عنها من أعرض ويصدق بها من صدق. قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ولو تأملت في هذه الآيات تجدها تتناسب مع الصبر، لأن الصبر ضيق أم سعة؟ ضيق وحبس، يقولون في اللغة الصبر هو حبس النفس. شوف يقول جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، هم صبروا على الضيق، إذن جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وأنت لو سكنت في مكان جميل جدا جدا فيه كل ما تريد، لكن قالوا الباب مغلق لا تفتحه نحن نفتحه، هذا صار سجن. ومن جمال المكان أن يكون عندك حرية الخروج منه، وإن لم تخرج من يريد أن يخرج من الجنة؟ خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لكن تفتيح الأبواب فيه إشعار بالحرية وفيه إشعار بالراحة، وفيه ما يضاد الصبر لمن صبر في الدنيا والجزاء من جنس العمل. قال متكئين فيها. والاتكاء، أنا أسألك متى يكون الاتكاء؟ عندما تكون مطمئنا. واحد خايف يتكي؟ ما يتكي. لكن هذا من نعيم أهل الجنة، متكئين فيها، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. ثم ذكر الطائفة الأخرى قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. الحميم هو الماء الحار جدا، والغساق قالوا شدة البرد، شدة البرد، لأن النار والعياذ بالله فيها عذاب متضاد بأمور متعاكسة، ولذلك قال وآخر من شكله أزواج، يعني أمور متعاكسة. أنت الآن لو أكلت شيئا باردا جدا ثم شربت شيئا ساخنا جدا تتألم أسنانك. لو كنت في مكان عندنا هنا يشغلون مكيفات في الظهر برد شديد جدا وتخرج على طول سموم، إيش يصير لك؟ تتضايق. فجهنم فيها عذابات متضادة، نسأل الله السلام. في آخر السورة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور فيها إثبات الحجة على الكفار. قال أولا قل إنما أنا منذر. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو يذكر وجاء بهذا الذكر من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ليس مطالبا بأن يهتدي البشر. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ثم أمره أمرا آخر قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إلى أن قال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذه القصة جاءت كما رجح بعض أهل العلم دليلا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أنتم لا تعرفون ماذا حصل لآدم عند الله، من الذي أخبرك، من الذي يخبركم الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أين أتى به؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبلغ قصة لا يعرفونها كانت في الملأ الأعلى دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم. وقال في آخر السورة قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قد يتكلف الإنسان ويجامل ويتصنع شيئا ليس عنده لينال أجرا من أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم انتفت عنه الصفتان، فهو لم يطلب من أحد شيئا ولم يتكلف شيئا، وإنما جاءه الوحي من السماء. قال إن هو إلا ذكر للعالمين. لاحظ أول السورة وآخرها صاد والقرآن للذكر، هنا قال إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال سبحانه وتعالى في آخر آية، شوف آية كلمة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إذا أردنا على طريقة النحاة كلماتها قليلة، ولا تعلمن نبأه بعد حين، كلمات قليلة لكن تحمل معنى كبير جدا وتهديدا من الله. ستعلم أن القرآن حق، إما أن تعرفه في الدنيا، وإما أن تعرفه عند سكرات الموت، وإما أن تعرفه بعد سكرات الموت. طبعا سكرات الموت هي البداية، ويبدأ بعدها الإنسان يعرف كل شيء. عرف أبو جهل، علم أبو جهل الذي سمع هذه الآيات عرف، لكن متى؟ وهو في قريب بدر عندما قال إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. فالإنسان سيعرف أن القرآن حق، إما أن يعرف ذلك في دار الاختيار فينال الأجر من الرحيم الغفار، وإما أن لا يعلم ذلك إلا بعد حين متأخرة فيندم حيث لا ينفع الندم. ولاحظ ولا تعلمون نبأه بعد حين، متى هذا الحين؟ مبهم. كل إنسان له حين يعلم فيه أن كلام ربه هو حق اليقين، لكن إما أن يعلمه في وقت الاختيار فينجو، أو يعلمه في وقت الاضطرار فيهلك، نسأل الله أن يجعلنا من الناجين. وآخر سورة معنا كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، وهي سورة الزمر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها والإسراء في كل ليلة. وهذه السورة مكية كالسور الأخرى، لكن فيها آيات في آخرها نزلت في المدينة، وهي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآيات نزلت في المدينة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما هاجر معه بعض الصحابة، ثم فتن أحدهم ورجع، أو اثنان منهم ورجع والله نسيت الآن، واحد أو اثنان رجع إلى مكة، قالوا له، جاءه أحد إخوانه وقال له أمك تريدك، أخذوا ضحكوا عليه ورجعوا إلى مكة وفتن عن دينه، وكانوا يظنون أن لا توبة له، فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فكتبها الفاروق رضي الله عنه في ورقة وأرسلها إلى هذا الصحابي الذي فتن وكان في مكة، أرسل إليه ما كتب له إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا. يقول فلما أخذت الصحيفة قرأتها فلم أفهم، فقلت اللهم فهمنيها، قال فقرأتها ففهمتها ورجع تائبا مسلما إلى المدينة لهذه الآية. هذه السورة كان يوسف سلم كما قلت يقرأها كل ليلة قبل أن ينام، ويقول الله في مطلعها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذه كلمة إنا أنزلنا تكررت مرة أخرى في السورة، وبها تنقسم السورة إلى قسمين، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، والآية الثانية إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه. الآية الأولى تقول إن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، فعليه أن يعبد الله مخلصا له الدين، وهي دعوة للأمة كلها طبعا، وإلا فهو سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فهذه السورة تدور حول التوحيد في كثير من آياتها، وكثير من آياتها تعقد مقارنات بين أهل التوحيد وأهل الشرك، لكنها مقارنات من نوع خاص. المقارنة دائما تكون كيف؟ تذكر طرف وتذكر طرفا آخر، وهذا موجود في القرآن. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، طرفين، أم نجعل المتقين كالفجار. لكن في هذه السورة الأسلوب يختلف. يقول الله سبحانه وتعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب، أين الطرف الثاني؟ قال أفأنت تنقذ من في النار، ما ذكر الطرف الثاني. هذا أسلوب خاص ربما لم يرد إلا في هذه السورة، وربما ورد في سورة أخرى لا أذكر الآن. أيضا قال أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، واحد يبغي يتقي النار يوم القيامة، لا عمل حتى يتقي به النار ولا شق تمر، إذا ماذا يصنع؟ يتقي بوجهه. قالوا لأن يده مقيدة، أحد يتقي بوجهه، واحد يبغي يضربك تحمي نفسك بماذا؟ بيدك، بشيء بيد شيء معك، لكن أن يتقي بوجهه يعني هذا شخص إيش؟ مقيد، لا يستطيع إلا أن يذوق بوجهه النار. ما ذكر الطرف الآخر، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، ما ذكر الطرف الآخر. قالوا لأن هذا الطرف وحده من تأمل فيه رضي بأي حال غير هذه الحال، وأيضا فيه تركيز للذهن في حالة واحدة، عندما يذكر الطرفان تفكر في الاثنين، لكن هنا تركيز للذهن، تصور هذا الذي يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وذكر قبلها أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ما ذكر الطرف الآخر أيضا، من شرح الله صدره للإسلام، بسم الله يجعلنا منهم، فهو على نور من ربه، ما يحتاج طرف آخر. من كان على هذه الحالة لا تفكر في الطرف الآخر، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يقينا النار. وكثرت في السورة الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على التوحيد، قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفي آخر السورة يقول الله لنبيه بعد آيات كان فيها وعيد شديد، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن الإسلام دين عمل، ولذلك أمر بأوامر، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ثم عادت الآيات لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته على التوحيد وتحذر من الشرك، ثم بين أن المشركين إنما أشركوا لأنهم لم يعرفوا عظمة الله. قال: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور. فختمت السورة بالنفخ في الصور وسوق المتقين إلى الجنات زمرا، وسوق الكفار إلى جهنم زمرا. وقال في آخرها وقال سبحانه وتعالى في آخرها: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نسأل الله يجعلنا من المنتفعين بالقرآن العظيم. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.